إيه؟ والله الظاهر لك شغل يا شيخ. نعم نقف على هذا. المسؤولية على موسى. نعم. كيف شيخ تجمع قول الله تعالى كل من عليه فان وبعض الأشياء مثل العرش والكرسي لا تفهم؟ نعم. كيف نجمع بين قول الله تعالى كل من عليه فان؟ يجب يا بسام أن تعلم أن النصوص الشرعية كلها صدرت من واحد وهو الله عز وجل، فإذا جاء لفظ عام وآخر خاص يحمل العام على الخاص، ونقول ما ثبت أنه لا يزول ولا يفنى فإنه يبقى على ما ثبت ويكون الفناء للباقي. هذه خذها قاعدة لا في الأحكام الشرعية ولا في الأمور العلمية الخبرية. نعم الشيخ نبارك الله فيك، لماذا أنا أقول يقف على كل من عليها فان كما كنا فويل ومصلين؟ لأن الله اتخذ أولا. لا قص الذي قال من السلف هي على كل حال، هي آية والوقف عليها خير من الوصل، لكن قصته لبيان المعنى وكمال بقاء الله عز وجل، أن غير الله فاني وأما الله فهو باقي. نعم أحسن الله إليكم، الكلام هل هو من صفات فعلية؟ من إيش؟ الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار أحاده صفة فعلية لأنه متى شاء تكلم، وباعتبار أصله صفة ذاتية لأنه لم يزل يتكلم، لم يأتي عليه زمان وهو لا يتكلم. نعم. بالنسبة مثلنا أن الكونية والشرعية إيمان البدر إيمان بلهب، إيمان بلهب لم تضح لي. احنا مثلنا بإيمان بلهب ولا بكفر أبي لهب؟ إيمان أي طيب إيمان أبي لهب مراد لله شرعا، يعني أراد الله منه شرعا أن يؤمن، ولهذا يعتبر هو مكلفا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مراد شرعا. لكن هل أريد كونا؟ أجب. إيمان بلهب أريد كونا؟ إيمان بلهب تعرف أبو لهب؟ هل هو مراد كونا أو غير مراد؟ كيف؟ الإيمان واقع. يا راجع أبو لهب هل إيمانه مراد كونا؟ لو أراده الله كونا لوقع. اتضح لك؟ لا هو مراد شرعا لكن لم يقع. إيمان أبي لهب مراد الله شرعا لكنه لم يرد له كونا ولذلك لم يقع. واضح؟ زين. طيب. نعم. أحسن الله عليك. الحنان من صفات الله. الحنان ورد فيه في بعض الأحاديث الحنان لكنه ضعف. أما المنان فهو ثابت. نعم. أخذت أظن. ها؟ طيب. لا القديم هو القدم، القديم ليس من أسماء الله لكنه عند المتكلمين يرون أنه من أسماء الله، ويرون أن القدم هو أخص أوصاف الله عز وجل، ولكنهم غلطوا في هذا. قال الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى، لأن القدم قد يراد به القدم النسبي دون القدم التام. نعم ارفع يدك. نعم اي نعم من اسماء الله، قل يجمع بيننا بالحق

نعم. بالنسبة لصفة الغضب هل يعني مفهوم الفرق؟ هل يقال فيها مثل صفة المكر أنها توصف مقيدة أم؟ نعم وليد. ذكر في حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلطاني القديم. ها هذه عنده في المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الوصف هنا ليس اسما لله، الوصف هنا وصف للسلطان وبسلطانه القديم وليس وصف لله. يعني لا يفهم منه وصف لله. لا ما يمكن. هناك اسم من أسماء الله أفضل من القديم وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لأن القديم لا يدل على السبق المطلق كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، ومعلوم أن عرجون النخل حادث بعد أن لم يكن. أفهمت؟ انتهى الوقت. أيها الآن انتهى الوقت. نأخذ سؤال واحد فقط. نعم. الفرق بين الصفات الكاشفة والمقيدة. هذه في الدرس في أصول الفقه. ما هنا؟ نعم. أحسن الله إليك. في التوفيق ما يجوز ندعو صفة الله يعني ندعو رب ترى. وجاء حديث أعوذ بعزة الله من الرجل. أي نعم. هل الذي يقول أعوذ بكلمات التامات أو أعوذ بعزة الله أو برحمة الله أستغيث، هل يريد أن هذه الصفة شيء قائم بنفسه يدعى أو يستعاذ به، أو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بهذه الصفة؟ كل يعرف أن المراد الثاني، كل يعرف اللهم رحمتك أرجو ليس معناها أني أرجو الرحمة لكن أرجوك لرحمتك، فهو من باب التوسل. نعم. في كثير من الكتب المطبوعة الآن يقرأ القارئ جملة عن الصفات مروها كما جاء قال السلف، ويتركون كثيرا في هذه الكتب نجد أنهم أيضا يتركون قسم بلا كيف، فهل من توجيه للإخوة؟ أي نعم. بعض الناس يقول إن مذهب السلف التفويض، يعني لا تتكلم في المعنى، اقرأ القرآن ولا عليك، وهذا القول كذب على السلف. السلف يفوضون شيئا ويتكلمون في شيء، الكيفية يفوضونها والمعنى يتكلمون فيه ويفصلون فيه ويقسمونه، كما قسموا العزة مثل إلى ثلاثة أقسام والعلو إلى قسمين وما أشبه ذلك. فمن قال عن السلف إنهم يفوضون المعنى فقد كذب عليهم. وقد نقلت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع سعة اطلاعه يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو عند كثير من الناس حتى العلماء المعتبرين يقولون مذهب أهل السنة التفويض، فيقال هذا غلط، غلط على أهل السنة. كيف ينزل الله عز وجل قرآنا على الناس لا يفهمون معناه؟ هل هذا لائق بالحكمة؟ لا والله غير لائق. ثم أن الشيخ الإسلام يقول هذا التفويض فتح باب الكفر والفلسفة، فقال الفلاسفة اذهبوا على اليسار ولا على اليمين، نحن أهل الحق، نحن نقول أراد الله بكذا كذا كذا وكذا، ولا يخفى تفسير الباطنية والإسماعيلية وما أشبه ذلك. قال حنا نعرف، أنتم جهلة، هذا خطر عظيم. فإذا سألنا سائل هل السلف يفوضون أو لا يفوضون، فالجواب أما في المعنى فلا يفوضون بل يفهمون المعنى، وأما في الكيفية والحقيقة فيفوضون. وما اشتهر عن السلف ونقل عن كثير منهم أمروها أي النصوص الصفات كما جاءت بلا كيف، فهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين. الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت يدل على إثبات المعنى. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، فيجب أن نمرها كما جاءت لفظا ومعنى. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على ثبوت أصل المعنى، إذ لولا ثبوت أصل المعنى ما احتاج إلى قولهم بلا كيف. لكن كثيرا من الناس لهم هوى ويعتقدون قبل أن يستدلوا وقبل أن يقولوا، فيبنون قولهم على ما يعتقدون بقطع النظر عن مراعاة النصوص أو مذهب السلف. كيف سؤال وانت انتهى الوقت؟ هذا تناقض. ها قلنا ناخذ سؤالين او ثلاثه، قلنا سؤال واحد، ناخذ سؤال واحد. نعم اخذنا ثلاثه، هل تسمحون له ان يسال؟ نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الكبرياء ردائي نعم والعظم خزاني نعم، أكيد أهل السنة وجماعة فيه، هل نثبت لله يعني؟ أي نعم نعم نثبت لله ما أثبته الله نفسه. أليس الله قال لنا ونحن بشر لباس التقوى ذلك خير؟ التقوى هي الواحد يلبسها ما يلبسها، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن بدون تمثيل. أي نعم نعم. لا إن الله ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لا بس أحسنوا ما هي مها وأحسنوا هذه بإن. واللي عندك اقرأ الآية، اقرأ بكتاب وأحسن، اقرأ الكتاب. وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأحسنوا له. هذا شوف النص اللي عندي مشكلها اللي عندك. أنا عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم. اللي عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللي عندي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه أولى من نسخكم. وأحسنوا والله يحب المحسنين، لأن وأحسنوا تحتاج إلى بيان معطوف عليه، وأيضا اللي معنا فيها الأمر بالإحسان ففيها زيادة. على كل حال اللي عنده والله يحب المحسنين يجعلها إن الله يحب المحسنين.